هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بين الله غلو اليهود والنصارى في أنبيائهم وفي علمائهم وفي عبادهم، وهو المراد بالأحبار والرهبان. بين غلوهم في هؤلاء بأن رفعوهم فوق ما وضعهم الله عليه، رفعوهم فوق قدرهم فألهوهم وعبدوهم، قالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، أشركوا مع الله غيره. وهذا من الغلو، لأنهم رفعوا المخلوقين إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، فصرفوا العبادات لهم من دون الله، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، الآية. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن هذا الداء الفتاك الذي فتك بهم أن غلوا في أنبيائهم وفي الرسل وفي الصالحين، فعبدوهم وألهوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وحذرنا صلى الله عليه وسلم أن نقع فيما وقعوا فيه من هذا الغلو، فقال إياكم الغلو. بين في مسألة لا يعبأ بها كثير من الناس في حصى، في ألا نغلو حتى في مقدار الحصى، فلا نأخذ أكبر من ذلك الحجم الذي كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه وبينه ابن عباس بأن هناك حصى الخبز صغيرة مثل حبة البازلاء، فلا نأخذ أكبر من ذلك. وإن أخذنا أكبر من ذلك، أكبر حجما من ذلك الحجم، فهذا من الغلو المهلك الفتاك، فلنحذر من ذلك. وهذا تنبيه إلى ما هو أعظم من ذلك، الغلو في الدين عباد الله مهلك. فلا نعبد الله عز وجل إلا بما أنزله في كتابه، وإلا بما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرعه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأفعاله وما بينه صلوات الله وسلامه عليه. لا نتعدى ذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني، كما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تتروني أي لا تغلو فيا ولا ترفعوني فوق منزلتي. وقد صرح بذلك أيضا صلوات الله وسلامه عليه عندما قال له قائل يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلنيها الله سبحانه وتعالى. هكذا حذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين عظيم جرم هذا الإثم، وهو الغلو فيه وفي غيره من الصالحين، داء فتاك عباد الله. وقد وقع في هذا الداء كثير ممن ينتسب إلى وينسب نفسه إلى أنه ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحب أهل بيته، فوقع الرواقب في هذا الغلو بزعم منهم أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فغلوا فيهم فرفعوهم فوق منزلتهم وألهوهم من دون الله، فيدعون عليا وينادونه في الشدائد، ويدعون حسين وينادونه في الشدائد ويستغيثون به، وهكذا ينادون الزهراء وهي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينادونها في الشدائد ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله، ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصوفية وقعوا في هذا الغلو، فإنهم يدعون الأولياء من دون الله والصالحين، فيذهبون إلى قبورهم ويطلبون منهم المدد، بل يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر أن يتخذ قبره مسجدا قبل أن يموت بخمس ليال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وإلا فكان قد يبرز قبره، ولكن لخوفه صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره مسجدا كان يحذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، ويطلبون منه المدد، ويطلبون منه الشفاعة وهو في قبره، والشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى تطلب من الله، ولا أحد يوم القيامة يشفع لأحد إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، ولم يأذن الله أن تطلب الشفاعة من غيره سبحانه وتعالى. وهؤلاء غلوا في نبينا وغلوا في غيره من الصالحين، فيزعمون أنهم يتوسطون لهم ويشفعون لهم عند الله، وهذا هو الزعم نفسه الذي وقع فيه كفار قريش. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وإلى كلمة التوحيد، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا من ذلك، لأنهم يدعون من دون الله الأوثان والأصنام، يطلبون منهم المدد ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فكفرهم الله وأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إفراد الدعاء لله وحده، والنذر لله، والذبح لله، وجميع أنواع العبادات لله. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء إلا من أجل إقرار هذا التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا جاءت الأنبياء والرسل بأجمعهم إلى الدعوة إلى هذا التوحيد وبثه في المجتمعات والعمل به، ونبذ من خالفه، نبذ من خالفه، بل وقتال من خالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا أتوا بالتوحيد هذا الذي قامت من أجله السماوات والأرض، ولم نبعث ولم نخلق إلا من أجل تحقيقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين الصادقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، إن ممن ينتسب إلى هذه الأمة المباركة، الأمة المحمدية، ممن يدعي الاستقامة واتباع السنة وهو في منأى عنها وفي معزل عنها، بماذا؟ بالغلو في دين الله الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفرق التي عم فسادها في الأرض وانتشر خطرها ولبس على كثير من الناس أمرها وشأنها. الخوارج عباد الله، الخوارج قوم غلاة، غلاة في الدين، في العقيدة، وفي المنهج، وفي الأعمال، في العبادات، غلوا في كثير من الأمور. لم يلتزموا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. رأسهم واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم، قال: والله ما أريد بهذه القسمة وجه الله. يخاطب بهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو ذو الخويصرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني الوحي صباح مساء. ثم ولى ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تحقرون، يقول لأصحابه البررة العباد الكرام الذين اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والذود عن حياض دينه وحراسته، يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيحقرون عبادتهم عند عبادة أولئك من شدتها لا من حسنها وصوابها، وإنما غلوا في العبادة بما لم يأمرهم الله ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتراهم يصومون على خلاف السنة، ويصلون على خلاف السنة، ويقرؤون على خلاف السنة، ويتقربون إلى الله على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فبرزوا هؤلاء وظهروا، وعرفهم الصحابة بالأوصاف التي ذكرهم النبي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفرح بقتالهم هو ومن معه من الصحابة، وسجد لله شكرا أن قاتلهم وقتل رئيسهم صاحب السدية. أمور من قرأ التاريخ عرف شأنهم وعرف غلوهم. من أعظم صفاتهم أنهم أهل جهل وسفه، ويسفهون العلماء وأحلام الناس، وهم صغار ما عندهم علم، يقرؤون القرآن لا يفقهونه ولا يجاوز حناجرهم. مقصود بأن لا يجاوز حناجرهم أنهم لا يعقلونه بقلوبهم، ما يعقلونه، يقرؤون هكذا كالهاذي الذي لا يفقه ما يقول. وهذا هو شأنهم ووصفهم. ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فتراهم يأتون إلى أهل الإسلام فيكفرونهم بأوهل الشبه، فيكفرون أهل الإسلام ومن ثم يقتلونهم، فهم يكفرون المسلمين بالكبائر ويستحلون دماءهم وأموالهم. عباد الله، انتبهوا لهؤلاء الخوارج الذين عندهم تفسير يلهجون به دائما، وعندهم الكلام على ولاة أمور المسلمين والخروج عليهم، الذين يدعون الناس إلى المظاهرات ويؤلبون المسلمين وعوام الناس إلى أولياء أمورهم، يريدون الفساد في الأرض. هؤلاء هم الخوارج الذي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وداعش، هؤلاء داعش من الخوارج، هؤلاء هم الخوارج في هذا العصر. انتبهوا، لا تسمعوا لهم ولا تنظروا إلى قنواتهم ولا إلى مواقعهم ولا إلى ما يبثونه ويقولونه. لا تسمع وتقول أتعرف، يلبسون عليه، يأتون بشيء من الشبه، يأتون ببعض الآيات وبعض الأحاديث، شأنهم شأن من كان قبلهم، ويلبسون على الناس دينهم. انتبهوا، عليكم بما كان عليه سلف الأمة وعلماء الأمة الذين انتشر علمهم في المجتمعات، والناس يرجعون إليهم في الحلال والحرام، ويعرفون الناس دينهم، علماء الكبار الذين رسخت أقدامهم في هذا العلم وشابت لحاهم وهم في تعليم الناس، ولم تعرف عنهم فتنة، ولم يعرف عنهم أنهم خالفوا دين الله ودين والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بما جاء عن من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. إياكم أن تأخذوا أقوالا عارية عن الأدلة وعن منهج السلف. إياكم ثم إياكم، فإن ذلك هلاك والله يؤدي إلى الانسلاخ من الدين، وهم بفعلهم وأفعالهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتبهوا، فإن صاحب البدعة لا يدري أنه على باطل، وقد أضله الله لأنه ابتعد عن التمسك بالكتاب والسنة. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قلب الله أفئدتهم وأبصارهم عن الحق وعن معرفته، لأنهم ردوه وما قبلوه وما سلموا له. إنما كان قول المؤمنين إذا جاءهم شيء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، ويسلموا ظاهرا وباطنا وباطنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا أن نسلم للكتاب والسنة، وهذا هو الإسلام الصحيح، الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبدع وأهلهما. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك، اللهم إنا نعوذ بك من البدع والأهواء. اللهم اجعلنا ممن يتمسكون بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام البررة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.